وحاكت منتظرين وبغلنا وحاكت منتظرين شوف وين روحت انا وين روحت انا وديت نشوف وين وريتنا انك يمكن تتأخر يوم يا الغايب طمنا شوية كان غايب طمنا شوية بحرك يا ليل يا ليل يا ليل وبحرك يا ليل ما طفنا نجوم يا ريت من أول وريتنا إنك يمكن تتأخر وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين لو وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين مرت لحظات وكمان ساعات طالت وحياتك ومنتظرين شوف صوت الريح الشوق قبل العيد ونعاين الشارع نلقى ونعاين الشارع نلقى ونعاين الشارع نلقى ونعاين الشارع نلقى وتاي في دموع المظلومين. العيدك جاب الناس لينا ما جابك العيدك جاب الناس لينا ما جابك يعني نسيت لخطاك يعني نسيت لخطاك مع إنك انت الوريتنا مع انك انت الخليتنا مع انك انت الخليتنا مع انك انت الخليتنا نغني الحب ذكرى اخلاص اخلاص العيد جاب الناس مع انك انت اللي خليتنا مع انك انت اللي خليتنا مع انك انت اللي خليتنا مع انك انت اللي خليتنا نغني الحب ذكرى اخلاص صدحت دمعتنا وزادتنا وكده هاوت اعرف لينا خلاص